على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنة. هذا كتاب البيوع من جامع الصحيح لابن البخاري رحمه الله. قال: كتاب البيوع، وقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. باب ما جاء في قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إلى آخر السورة، فقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. هذا كتاب 34 من كتب جامع الصحيح. من البخاري يعني فصل جامع الصحيح ناره إلى كتب، والكتب إلى أبواب. فهذا كتاب البيوع، والبيوع معروفة، واستبدال مال بمال، إما من الأعيان وإما نقود بأعيان. أولا قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا يعني بيان من الله تبارك وتعالى أن البيع وهو ذا الاستبدال حلال، وأما الربا وهو نوعين كما سيأتي: ربا نسيء وربا فضل، هذا حرمه الله تبارك وتعالى، ربا زيادة سيأتي التفصيل. وقول الله: إلا أن يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة قول الله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، أي يعني لا تكتب هنا، إذا كانت التجارة بالدين، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، تدينوها يعني سلم وسلم وسلم، ما في داعي للكتاب. أما إذا كانت في أجل فإن الله تبارك وتعالى أمر بكتابة يعني الدين المؤجل. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، آخر الآية. ثم قال الله: إلا أن تكون تجارة حاضرة، حاضرة يعني حاضر السلعة وحاضر النقود، تديرونها بينكم، تديرونها هذا يدفع وهذا يأخذ، خلاص ما في داعي للكتابة. وسيأتي كذلك أيضا. باب ما جاء في قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. معنى وابتغوا من فضل الله بالتجارة بعد صلاة الجمعة، وقد حرم الله تبارك وتعالى البيع وقت صلاة الجمعة. وقوله: لا تأكلوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذه ليست بالباطل، فإذا كانت تجارة بتراضي من الطرفين البائع والمشتري فهي حلال أن يأخذ الإنسان يعني زيادة على السلعة، على تكلفة السلعة من مال أخيه المسلم، فهذا قد أباحه الله وأحله. الحديث الأول حديث أبي هريرة. موضوعه طبعا هو في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيه يعني أتى به الإمام البخاري لما فيه من أن عمل المهاجر والأنصار كان أكثرهم بالتجارة. يقول أبو هريرة: إن أبا هريرة قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قيل لأبي هريرة يعني بعد وفاة النبي بمدة، ووفاة أبو بكر ووفاة عمر، قالوا له أنت يعني تحدث بأحاديث كثيرة. المهاجرين الأول والأنصار ما حدثوا بمثل حديثه، كان كثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك علما أن أبو هريرة لم يصاحب النبي إلى 3 سنوات فقط، لأنه أسلم في 7 يعني في فتح خيبر، فدرس 7 ويعني 8 و9 و10 فقط، هذه التي يعني صاحب فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا كيف يعني هذه 3 أو 4 سنوات فقط التي كنت مع النبي، وغيرك ممن صاحب النبي من أول يعني الإسلام لم يروي مثل ما روي. فقالوا إنك إن قال لهم إنكم تقولون إن أبو هريرة يذكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله بمثل حديث أبي هريرة. يقول وإن إخوتي من المهاجرين والأنصار كان يشغلهم الصفق بالأسواق. الصفق اللي هو يعني جمع صفقة، والصفقة اللي هي البيعة، وسمي الصفقة لأنه بعد التبايع كل يعني يضرب يده بيد الآخر، يسقطها بيد الآخر، فسمي الصفقة منه، سمي الصفقة لأنه بعد ما يخلص البيع يقول له خلاص يعني عاهدني على هذا، فيقوم يعني يضرب أيديهم بيد بعض، فسمى صفقة من هذا الباب. فقال الصفق بالأسواق يعني عقد الصفقات بالأسواق كان يشغلهم عن يعني مصاحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول كنت ألزم رسول الله على ملء بطني فقط، يعني ملازمة للنبي لا ليس له من الدنيا فقط إلا يعني فقط ما يكفي طعامه، لا يريد لا يدخر، ولذلك لا يعمل يعني بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة في زراعة في شيء حتى يكون ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكنت أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. يقول أنا حاضر الشيء يكون غايبين هم في تجاراتهم وأنا يعني مع النبي، وأحفظ إذا نسوا لأن ما له شغلة، يقول يحفظ الأحاديث التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، أما من له تجارة وله زراعة فإنها تشغله عن الحفظ. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم اللي زراعتهم، وكنت امرأة مسكينا من مساكين الصفة. صفة المسجد مكان في آخر المسجد كان يأوي إليه من لا بيت له يعني من المهاجرين، يأوي إلى هذا البيت، يأوي إلى هذه الصفة في آخر مسجد النبي. يقول أعي حين ينتون، وقد قال رسول الله في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع لي ثوبه إلا وعى ما أقول. لأن الرسول قال في مرة كان يتكلم وقال كل واحد يبسط ثوبه حتى أنتهي من مقالتي ثم يجمع هذا الثوب ما ينسى ما أقول. يقول أنا كان علي بعد ذلك نمرة فصفتها، ثم لما انتهى النبي أخذت هذه التمرة جمعتها وضعتها إلى صدري. يقول ما نسيت شيئا بعد ذلك مما يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كرامة جعلها الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. شاهد الحديث في باب البيوع أن المهاجر الأنصار كانوا يشتغلون يعني عامتهم بالتجارة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لها عنك، فإذا حلت تزوجتها. قال فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. قال فغدا إلي عبد الرحمن فأتى بأقص وسم، قال ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار قال كم سقت؟ قال زنت نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي أولم ولو بشعر. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مهاجري قرب المدينة مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يؤاخي بين من يهاجر وبين الأنصار من باب أن يتعاون يعني في شؤون الدنيا، ويتعاون كذلك في شؤون الدين إذا كان بينهم تجارة هذا يقعد في التجارة وهذا يذهب. وكان بهذه المؤاخاة كان فيها أيضا توارث، يعني هي صلة وتوارث بعد ذلك، يعني إذا مات أحدهما كان يرث الآخر، ثم نسخ الله التوارث وجعل التوارث للأرحام. فيقول عبد الرحمن لما جئت المدينة آخى النبي بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد قال له إني أكثر الأنصار مالا، قال له أنا أكثر واحد يعني عندي أموال أراضي في بساتين في المدينة. وهذا يدل على أن النبي كذلك يضع الناس عند بعضها يعني متناسبين، يعني يعني ما ضع فقير عند غني، هذا رجل من أثرياء الناس أيضا من تجار الناس في مكة، فلما جاء نزله كذلك عند رجل من أثرياء الناس في المدينة. قال له إني أكثر الأنصار مالا، هذا سلام سعد، فأقسم لك نصف مال، يقول تنازل لك عن شطر مال. وقال له انظر أي زوجة، قال له عندي زوجتين، انظر أي زوجتي هويت نزلت لها عنك. يقول له أنا يعني أتنازل عنها حتى أطلقها حتى يعني تقضي عدتها ثم يعني تتزوج، فإذا حلت أي من عدتها تزوجتها. قال فقال له عبد الله، هذا أمر عجيب جدا يعني كما قال الله يسلم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أمر يصار على نفسه شيء عجيب يعني. فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك، يعني لا في مالك. قال له بارك الله في مالك واحد شدة حاجة نعم. قال له لا حاجة لي في ذلك. ثم قال له هل من سوق فيه تجارة؟ قال له فيه سوق فيه تجارة في المدينة. قال نعم سوق قينقاع، وبنو قينقاع كانوا طائفة من اليهود ولهم سوق يعني في حيهم. قال فغدا إلي عبد الرحمن، غدا يعني من صباحي، فأتى بأقط وسم. أول شيء يعني قرأ يبيع ويشتري، فأول ما ربح لايت معروف واستمر. قال ثم تابع الغدو، كل يوم يروح السوق يشتري ويبيع. فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه آثر صفر، جاء يوم عاد لا الصفرة من الأثر، عطر يترك أثر يعني باين عليه انه يعني متجاهز بشيء يعني فقال له النبي ما هي؟ شو ليش شو ورا الزقرة يعني هذه؟ لا بد وراها شيء يعني. فقال له تزوجت يا رسول الله. فقال له النبي تزوجته؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم سوق يعني مهر؟ انت جاي من مارش كم يوم جاي من مكة وترك أمواله وترك هذه. فقال له كم سقت لها؟ قال زنة نوات من ذهب. وزن نوات الأدري تمر، وزنها ذهب يعني النوات تقريبا تيجي قل من جرام من الزان. فقال له النبي أولم ولو بشاه وليمة للعرسة. فالشاهد أن هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بدأ يعني أيضا حياته في المدينة يعني بالتجارة، وكان يذهب إلى سوق قينقاع. الحديث فيه فوائد كثيرة غير هذا. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل آقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء عليه وبر من صفرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ ما هي يعني ما الأمر يعني؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما سقت لها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشأن. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عمرو علي بن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، قرأها ابن عباس رضي الله تعالى. عكاظ وكانت في الطائف، ومجنة وذو المجاز هذه يقول أسواق من أسواق العرب في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا أن هذه كانت تعقد في وقت الحج، تأثموا أنهم يعني يأتي حاج ومع تجارة ويروح يبيع في هذه الأسواق وكذا هذه، أو يروح يأتي الحاج ليشتري وقت. فلما تأثموا كتب الله نزل الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أيها أنتم في الحج، فإذا أفضتم من عرفات إلى آخر الآية، فليس هناك جناح في أن يحج المسلم ويبيع ويشتري أو يخرج يعني قاصد البيع في الحج. باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. هذا حديث عظيم وقيل إنه ربع الدين، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، أتى به البخاري بهذه يعني الروايات المتعددة. قول النبي الحلال بين يعني قد أوضحه الله عز وجل في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرام بين كذلك فصله الله تبارك وتعالى وبين. وبينهما أمور مشتبهة، أمور في الطعام والشراب واللباس وكذا تكون مشتبهة يعني بين الحل والحرمة، منها شيء يقربها للحرام شيء يعني يقربها للحلال، هذا المشتبه، المشتبه الذي لا يعلم وجه القطع فيه لا يقطع فيه. قال النبي فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أثر، يعني الشخص إذا كان يشوف الشيء فيه شبهة يعني لا يخطع بحليته بحرمته ومع ذلك يتركه خلاص يصير الحرام البين يتركه، لأن هذا إذا كان يترك الذي فيه شبهة، إذا لو كان حرام بين لا شك أنه يكون أشد تركا له. ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان، أما اللي يقول لا هذا أمر مشتبه ما فيه دليل يقيني وما فيه كذا ويجترئ عليه على المشتبه، يقول النبي أوشك أن يواقع الأمر المستبين له، الحرام الخالص اللي ما فيه شبهة يواقع، لأن ما دام عندي جرأة على أن يقع في المشتبهات فإن هذه الجرأة ستدفعه لأن يقع في الحرام، هذا أمر عظيم. قال ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان، يعني ما استبانه ما تبين له أنه حرام. والمعاصي حمى الله، يقول النبي المعاصي حمى الله يعني أن الله حماها، يعني لما يقول الله تبارك وتعالى لا تقربوا هذا خلاص معناه يعني أحاطها حمى من الله عز وجل، فالذي يقع فيها كأنه يعني خلاص وقع فيه فيما حماه الله تبارك وتعالى. شبه النبي المعاصي بالحمى الذي يحميه يعني الملوك والمتنفذون، واحد ملك كذا دائما يعمل له حمى من الأرض يحمي القطعة الأرض هذه ما أحد يدخلها، يعني هو الذي يرعى فيها مثلا بإبله وغنمه، فلو جاء واحد من عوام الناس ودخل فيها تعرض نفسه يعني لغضب هذا العظيم. فالنبي شبه المعاصي بالحمى الذي يحميه، يعني الناس أهل يعني السلطان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع. من يرتع حول الحمى اللي يجي قريب من هذه الأرض المحمية شوي شوي ممكن يقع في هذا الأرض. فهذا يعني كأنه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير أن يتجرأ المسلم على الأمور المشتبه، بل أن يترك الأمور التي يعني فيها شبه. إلى ما لا يريد. هذا حسان ابن أبي كنان أحد التابعين يقول ما رأيت شيئا أهون من الورع السهل. ورع اللي هو شدة المخافة من الله تبارك وتعالى. إيش الورع؟ قال دع ما يريبك إلى ما لا يريب. لا مرس لا في شك، أمشي في الشيء اللي ما فيه ريبة ولا فيه شك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن أخوة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد فيه، وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب السنة. هذا يعني فقه الإمام الشافعي أتى بهذا الحديث ليبين كيف يكون الورع. فهذا الصحابي عقبة بن الحارث متزوج امرأة اللي هي ابنة أبي إهاب هذه، ثم جاء بعد زواجه بهذه المرأة التي هي معه، جاءت امرأة وقالت له أنا أرضعتك وأرضعت امرأتك، قالت له إن ممكن يعني ها نعم، فأصبحت هي أخت من الرضاعة لأنهم اجتمعوا على يعني ثدي واحد. زعمت أنها أن هذه المرأة أرضعتهما، قال لها أنا ما يعني لا, لا أدري ولا أرضعتني، ما أعرفها ما أعرف هذا. ثم راح يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله جاءت امرأة لا أدري يعني صدقت أم كذبت يعني، وقالت أنا أرضعتك وأرضعت زوجك. فقال له النبي كيف وقد فيه، يعني أصبح هنا الأمر مشتبه، ما هو مقطوع به، ما يقدر يقطع قطع هذه المرأة مثلا في شهود وكذا وبالفعل يقر هذا، إنه امرأة واحدة يعني ممكن في احتمال أن تكون هي أرادت التفريق بينهم. فقالت هذه المقالة، الأمر أصبح محتمل أن تكون أرضعتهم بالفعل أو ما أرضعتهم بالفعل، إذن أصبحت فيه الشبهة أصبحت قائمة، أصبحت شبهة الحرام قائمة. فالنبي نصحه وقال له خلاص كيف وقد قيل، يعني اترك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالأمر أصبح فيه ريبة، أصبح فيه ريبة وإن كان هنا ما يقال. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عاهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاخذه، قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عاهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عاهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد يا عبد يا عبد ابن زمعة ويا عبد ابن زمعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. هذا حديث فيه أحكام كثيرة، والقصة كما ترويه من عائشة رضي الله تعالى عنها أن عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد قبل ما يموت، لما راحوا في فتح مكة عتبة قال لسعد قال لترى ابن وليدة زمعة ابن الأسود هذه ابني تأخذه نبموت وخذوا إليك وخذوا، فلما فتحوا مكة راح أخذ. فجاء عبد ابن سمعة وقال يا رسول الله يعني لما أخذوا سعد قال يا رسول الله هذا ابن أخي عاهد إليه فيه يعني أخويا قبل ما يموت قال لي أنت طبعا كل هذا كان في نشانه في الجاهلية الأمر يعني. ثم جاء عبد بن زمعة بن الأسود يعني طبعا ما تتابع قال يا رسول الله هذا يعني أخي ولد على فراش أبي من وليدته والوليدة اللي هي أمة يعني وكانت أمة سرية أبي فهو أخي. فالنبي طبعا حكم له فقال هو لك يا عبد هو لك يا عبد لأنه ولد على فراش أبي. وقال النبي الولد للفراش فالولد ينسب للفراش الذي ولد عليه فدام في عقد زوجية وعقد تسري بالرفق فخلص على فراش الزوجية أو فراش الرفق يلحق فيه. وللعاهر الحجر إذا اعترف إذا اعترفت المرأة فترجع. والنبي لما شاف الولد بعدين إنه فيه شبه من عتبة نبي وقاص فقال لزوجته النبي عنده سودة بنت زمعة يعني سير الولد أيضا أخوها فقال لا احتاج منه قال لا ما يشوفك يعني من النبي حكم بأن هذا الولد هو أخوها كحكم قضائي. لكن النبي قال لزوجته أم المؤمنين رضي الله عنها سودة قال احتاج منه يا سودة. لا تقول أم المؤمنين عائشة ما رأته حتى مات علما ان النبي قد حكم بانه اخ له. هذا من يعني توقف الشبهات لان هنا في شبهه يعني في شبهه ان يكون بالفعل هو كان من هذا الزنا وبالتالي يكون غريب عنها اذا كان من هو ابوه عتبه ابوه طبعا بزنا يكون غريب عنها وان كان هو حكما كالحكم الظاهري هو اخوها لكن فدام في احتمال أن يكون هذا في الزنا إذن لا يحل للزنا اللي هو غريب يصبح غريب على هذا فلا يحل أن يعني أن يرى يعني من هي أخته. أنا لا ترجم ها أنا لا ترجم لا هذا لعلها الأمة إذا كانت جالها ولد بعد ما يموت يعني سيدها تعتق عليه تصير أم ولد إذا ترجم يعني أمهات الأولاد نعم ما يقام على الحد مثل فرة لما تكون هي في حال الرفق لكن إذا اعتقد خلاص نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإن أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجل معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. هذا كذلك من فقه الشافعي أتى بهذا الحديث وطبعا الحديث في موضوع باب الصيد لكن أتى به في بيان باب إيش معنى الشبهة ما معنى إيش شبهة. فهذا عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه يعني كان فارسا وكان يصيد فسأل النبي كل أحكام الصيد أكثر من سأل عنها عدي بن حاتم فقال من ضمن أسئلته سأل النبي عن المعراض. المعراض نوع من الرمح الصغير يكون في حد ويضرب على الفريد فأحيانا يأتي بسنة فيخدش مثل غزالة أو شيء يخدشه ويعقل وأحيانا يأتي بالعرض يجي هذا الرمح هذا الحديدة هذه تأتي بعرضها على الفريسة فتقتلها لكن ما تخدش يبقى مثلا مثل كدمة بدون ما ينزل منها دم. فسأل النبي هنا عن المعراض يعني الصيد به فقال له النبي إن أصاب بحده فكل إذا أصاب المعراض بالحد وجرح يعني الفريسة فتأكل وإن أصاب بعرضه فقتل فلا طبعا قال له فقتل لانه ممكن يصيب بعرضه وتطيح هذه ويلحقها هو وهي لسه حيه فيزكيها خلاص هذه يصير حلال. لكن قتلها ماتت، جيت انت على ما جيت وجدتها قد ماتت هذه فماتت هذه لا تؤكل. قال له وما اصاب اذا اصاب بعرضه فقتل فلا تاكل فانه وقيز. الوقيز هو المضروب على راسه ليموت، و هي من جملة المحرمات كما قال الله عز وجل الموقوذة. فالموقوذة التي تضرب بعصا أو بحجر ونحو ذلك، واحد مثلا جاب مثلا حجر وضرب به مثلا شاه مثلا ومات، خلاص الوقيذ ما تؤكل. فالله قال له النبي إنها وقيذ. فقال قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسن. طبعا الإنسان إذا أرسل كلبه ليصيد من شرط ما يأكل لابد أن يسمى، يقول بسم الله ويرسل كلب، فإذا ما سمى الله ما يأكل. الأمر الثاني لابد أن الكلب إذا مسك الفريسة ما يأكل منها، أما إذا أكل منها يصير ما يجوز تأكل، لأن معنى إذا أكل منها معناه أنه ما كان بيصيد لك أنت، يصيد لنفسه، يصير نية الكلب أن يصيد لنفسه، ولا يجوز للمسلم أن يأكل فضلة الكلب لأن هذا يصير خسيسة، يعني ما يجوز لنا أن نأكل فضلة يعني الكلاب. فلا بد أن فهنا بيسألوا عن يرسل كلبه الذي سمى عليه، يقول بعد ذلك عندما أتي للصيد أجد مع كلبي كلب ثاني، قد يكون واحد بيصيد مثلا من الجهة الثانية أو كلب آخر، يقول أنا سميت على كلبي عندما أطلقت كلبي سميته عليه، لكن الكلب الآخر ما سميت عليه وما أدري من الذي صاد كلبي أم ذلك الكلب الآخر الذي لم يسمي عليه. هذه الشبهة هنا بقى. فهذا الذي قام الشبهة، فاحتمال أن يكون الذي صاد هو كلبه، واحتمال الآخر أن يكون الذي صاد هو هذا ذاك الكلب وهو لم يسمي على ذاك الكلب. سلك مات نعم من غير زفه يجوز أكل نعم نعم. ما هو إذا مسك الكلب وأنت ذبحته ما يضر هذا يعني. فعند ذلك يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل، كان في كلب مع كلبك ولم تدري لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم شبهات كذلك. قال البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لا كلب. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي. هذا من توقي النبي كذلك للشبهات صلوات الله وسلامه عليه حتى في الأمر اليسير. يعني تمرة ساقطة في الطريق أو على الفراش أو في كذا، النبي كان إذا رآها يعني هذه يأخذها ولا يأكل منها، لأن احتمال أن تكون من صدقة، والصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل له أن يأكل يعني من مال غير الهدي. أما الصدقات فلا تحل للنبي ولا لأهل النبي، فكان النبي لا يأكلها. فالنبي يقول لولا أن تكون صدقة لا أكلتها، كان إذا التقطها يعطيها لأي أحد ممن يحل له أن يأكل يس. ولا يأكلها النبي لاحتمال أن تكون من الصدقة فلا يأكلها صلوات الله وسلامه. باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حصان الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريحة أو سمعت الصوت. هذا هنا بوب البخاري هذا إن الوساوس تترك وهي ليست من الشبهة، وذلك أن هذا الأمر يشكل ربما يجعله الإنسان شبهة. فالحديث أن عباد بن تيمية يقول النبي يشك إليه أن الرجل يجد شيئا في الصلاة بس ما يدري هل يشك هل خرج منه ريح أم لم يخرج منه ريح، أصبح فيه هنا شك. فهل هنا هذا يصير من الشبه يجب أن يقطع، لأن احتمال أن لا يكون متوضع أن يكون قد نقض وضوءه فيذهب فيتوضأ ويأتي فيصلي، أم يستمر؟ النبي قال يستمر، لم يجعل هذه من الشبهات وإنما جعلها من الوساوس، وأمر الطهارة ما يقطع إلا بيقين. فقال النبي لا أنصرف حتى يعني يجد ريحا فيشم الرائحة أو يسمع صوت، فهذه بها يكون يقين هنا يعني أنه قد نقض وضوءه. أما بمجرد أن يجد شيئا يتوهمه ولا يدري هل يعني خرج منه ريح بالفعل أم لا فلا. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا. هذا الأمر كذلك لم يجعله النبي من الشبهات. عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن ناس يهدوا أحيانا لبيت النبي لحم، لكن هؤلاء الناس تقول حديث عهد بالإسلام، يكون لسه جايين يعني من الجاهلية وأسلموا قريب، ويشك هل هم عرفوا أحكام الذبح في الإسلام وأن الذبيحة لا بد أن يسمى عليها و أم لم يعرفوا أحكام الذبح فذبحوا ولم يسموا اسم الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه مسلم فالأصل في المسلم خلص إنه مسرور فتحل ذبيحته ولا يستخسر، يقال له أنت يعني تعرف الذبح أما تعرفه ذبحت هذه الذبيحة أما ذبحت هذا فلا يستفصل، وقال النبي سم الله وكله. فهذه ليست من الشبهات. باب قول الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا عليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. حدثنا طلق بن غنام، حدثنا زائد عن حسين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة إلى آخر الآية. هذه حالها يعني غريبة، هو وقعت من الصحابة رضي الله عليهم وعاتبه الله تبارك وتعالى في هذا العتاب، ويقول جابر بأن نحن كنا نصلي مع النبي وكانت صلاة جمعة وفي وقت الصلاة إما وقت الصلاة وقت الخطبة جاءت تجارة من الشام فيها طعام، طعام اللي هو القبض، فانصرف أكثر الناس يعني ركض من المسجد إلى هذا التجارة ليحصل يعني على نصيب من الـ يعني يتمكن من شراء شيء من من من هذا الطعام الآتي. يقول ما بقي مع النبي في المسجد إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من لهو من التجارة والله خير الرازق. باب من لم يبالي من حيث كسب المال. حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أنه سيأتي على الناس زمان المرء لا يبالي يعني ما أخذ منه أي من المال أمن الحلال أم من الحرام، ومعنى لا يبالي أنه لا يهتم لا يتورع يعني بالحلة والحرمة، فيكون الحرمة حتى لو كانت الحرمة يعني ثابتة لا شبهة. باب التجارة في البذ وغيره، وقوله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. هذا كلام قتادة التابعي، يقول كان القوم لهم الصحابة يتبايعون ويتجرون، يعملون بالبيع والتجارة، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله يعني كالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. هذا وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصوف في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسبيا أو نسبا فلا يصلح. الصرف اللي هو يعني بيع التنانير بالدراهم اللي هو في النقود. يقول: سألنا النبي عن الصرف فقال النبي: إذا كان يدا بيد فلا بأس، أما إذا كان يد بنسيئة فلا يصلح. فلا يجوز النساء في بيع الدراهم والدنانير، يعني أعطيه دراهم الآن وكلف الدراهم من الفضة بدنانير ذهبية فيما بعد، أقول له مثلا هذه المئة دينار وأخذ منك مثلا 1200 أو 1400 درهم بعد سنة ما يجوز، أو بعد شهر، فالنسيئة لا تجوز. أما إذا كان يدا بيد فلا بأس، لا بأس أن يكون يدا بيد، فلا يصلح في النقود إلا أن تكون يدا بيد. شكرا اليوم بهذا، صلى الله وسلم على رسول الله.